لغة العرب إشراقة على الألسنة والأقلام، يكتبها ويقدمها أحمد أبو طاهر. تعرضنا لكثير من شعر الشيعة والخوارج، ورأينا كيف يلهجون بمدح أئمتهم ويحتجون لحقهم، ويشيدون بشجاعة فرسانهم وتقوى رجالهم وطول تهجدهم. فأين شعر المعسكر الآخر، أقصد السنة؟ لا نستطيع أن نقول إن الشعر الذي وقف محتجا على الشعر الشيعي هو شعر سني، بل هو شعر أموي أو عباسي، فقد كرس لمناصرة الدولة والتمكين لها والاحتجاج لولاتها وتصديرهم على أنهم خلفاء الله على الناس، وأنهم سيوفه المسلولة لحماية الدين ونصرته. إذن أسمعنا شيئا من هذا المعنى. يقول حارثة بن بدر مادحا زيادا بأنه إمام عدل واستقامة وحزم، وأنه لا يجور وإن جارت الرعية، وأنه ينتصر بتأييد الله. تقصد زياد بن أبيه؟ نعم، وهو يبرر ذلك بأنه جاء في زمن كثر خبثه وظهرت شروره، فكان لابد لزياد أن يتصدى لذلك الخبث وتلك الشرور. أجل، أسمعنا ماذا قال حارثة بن بدر هذا. حبا وكرامة يقول: ألا من مبلغ عني زيادا، فنعم أخو الخليفة والأمير، فأنت إمام معدلة وقصد وحزم حين تحضرك الأمور. أخوك خليفة الله بن حرب وأنت وزيره، نعم الوزير، بأمر الله منصور معان، إذا جار الرعية لا تجور، يدر على يديك لما أرادوا من الدنيا لهم حلب غزير، وكنت حيا وجئت على زمان خبيث ظاهر فيه شرور، فلما قام سيف الله فيهم زياد قام أبلج مستنير، قوي لا من الحدثان غر ولا جزع ولا فان كبير. في مواجهة مدح الشيعة والخوارج لأئمتهم وقادتهم، قام شعراء أمية يظهرون براعتهم ويمدحون ولاتهم. نعم، فقد كانت الحرب الدعائية مستعرة، وكل فريق يريد أن يستقطب الجماهير إلى فلكه. إلى الغد إذن. إلى لقاء جديد مع لغة العرب. شاركت في تقديم هذه الحلقة إزميرالدا أحمد.